الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه ولم يدع شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه فجزاه الله عنا خير الجزاء وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخوة الإسلام يقول عالمني حاقد كاره للإسلام رافض لشريعة الله تبارك وتعالى تربى وترعرع في كنف العالمنية وصنع في دهاليز الكفر والوثنية يقول في حديث أذيع على الهواء مباشرة دون أن يدري ليفضح الله تبارك وتعالى أمره ويفضح أمر العصابة التي تعاونه من العالمنيين والليبراليين يقول مصر ليست دولة إسلامية بل هي دولة علمانية والشعب المصري ليس شعبا متدينا بطبعه كما يقولون بل هو شعب علماني بطبعه هكذا يقول هذا العالمني الحاقد الكاره الرافض لشريعة الله تبارك وتعالى هذه المقالة إخوة الإسلام ما سمعت في حياتي مقالة أقبح ولا أردأ ولا أكذب منها على الإطلاق مقالة في منتهى الرداءة ولذلك هي لا تستحق الرد حقيقة وغير جديرة بالتعليق خاصة وأن صاحب هذا المقال كما يعلم المثقفون جميعا شهادته لا تقبل على بصلة والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إذا كانت شهادته لا تقبل على بصلة فكيف نقبلها في شعب مصر شعب عبقري قام بأعظم ثورة في العالم الثورة التي أبهرت العالم كله طبيعي لا أقصد الثلاثين ولكنني أقصد ثورة الخامس والعشرين فقط وحصريا وليس لنا فروع أخرى ما جئت إخوة الإسلام لأرد عن هذه التفاهة التي طفحت من فمي عالمني حاقد ولكنني أريد أن أسجل في ذاكرة التاريخ الحقيقة حتى لا تضيع مع الزمن واعتمادا على قاعدة الوقاية خير من العلاج اعتمادا على قاعدة ما تستنكره اليوم ربما يكون مقبولا غدا فأقول بملء الفم إخوة الإسلام الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان المصريون متدينون حتى النخاع رغم أنف العالمانية ورغم أنف الليبرالية المصريون متدينون حتى النخاع لن يقبلوا أبدا أن يدوس أحد للإسلام على طرف المصريون يتنفسون عقيدة وشريعة وإيمانا المصريون تربوا على عقيدة الآباء والأجداد عدوك عدو دينك المصريون من فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا رزق غلاما سماه محمدين، لا محمدا واحدا، بل هو الشعب الوحيد على ما أظن إخوة الإسلام الذي عندما يريد أن يغلظ الأيمان أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه مخالفة لشرع الله، هذا شرك بالله عز وجل، فمن حلف أو أقسم بغير الله فقد أشرك. فلما قال عالم لأحد المصريين لا تقسم بالنبي هذا شرك بالله، قال له والنبي لن أقسم بالنبي مرة ثانية. يكفي إخوة الإسلام أنه في أول استفتاء حر نزيه بصم المصريون بالعشرة على هويتهم الإسلامية وأعلنوا صراحة لا مساس بالمادة الثانية، ممنوع الاقتراب أو التصوير. إذا كان أهل الغرام والهيام والعشق والهوى في مصر يفترقون عند لحظة الوداع على شهادة التوحيد، تخيل يقول العاشق لا إله إلا الله فترد عليه معشوقته محمد رسول الله رغم أنهما يعيشان في الحرام. لو أن سكيرا عربيدا لا يفارق حانات الخمر في مصر يسمع حي على الصلاة 5 مرات ولا يلبي النداء، لا يعرف للمساجد طريقة، لا يعرف إلا الملاهي والبارات والخمرات والليالي الحمراء، وبالرغم من ذلك لو سمع أو رأى أحدا يدوس للإسلام على طرف لانقلب وحشا كاسرا في الدفاع عن دين الله عز وجل. ولماذا تذهب بعيدا أخ الإسلام على بعد أمتار فقط أمام هذه الكنيسة قامت في منطقة محرم به ثورة عارمة من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد مسرحة هزلية قام بها النصارى يسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرونها جيدا؟ هل تذكرون من الذي قاد المظاهرة؟ من الذي ضحى بنفسه؟ من الذي ألقى ببدنه تحت سياط النظام القديم؟ إنهم ما نسميهم بأهل البلطجة والانحراف، هم الذين دافعوا عن رسول الله وعن دين الإسلام ووقفوا بالمرصاد لمن أراد أن يدوس للإسلام على طرف. إذا كان الشعب المصري أهل البلطجة والانحراف فيه متدينون بهذه الطريقة ويعشقون الإسلام، فما بالك بالمهذبين من أهل الاستقامة والإيمان؟ فكيف يطلب مني بعد ذلك أن أصدق حتى ولو نطق بذلك عالم من العلماء الكبار؟ كيف يطلب مني بعد ذلك أن أصدق أن الشعب المصري يكره الإسلام أو أنه يرفض تطبيق شرع الله جل وعلا أو أنه يسعى جائدا يريد استئصال شأفة هذا الدين؟ مستحيل إخوة الإسلام أن أصدق هذا الكلام على شعب الإسلام يجري في عروقه مجرى الدم من العروق. لا أقول لك أهل الاستقامة والإيمان بل أهل البلطجة والانحراف، مستحيل أن أصدق هذا الكلام، بل لا يخطر ذلك مني على بال. وكيف يخطر مني على بال وأنا الذي كلما سمعت كلمة مصر تذكرت الرجل الفقير الكبير الهرم البائس الذي يجمع القرش فوق القرش ويأتي بتحويشة العمر كله ليدفع ثمنا لزيارة بيت الله الحرام، وغالبا ما يموت قبل اكتمال المال وقبل أن يذهب لزيارة بيت الله الحرام؟ كيف يخطر ذلك مني على بال وأنا الذي كلما سمعت كلمة مصر تذكرت أنه من مصر قهر التتار واندحر الصليبيون ورفعت راية الإسلام؟ لا أنسى أبدا ما علمني المدرس في الصغر، قال لي يا بني مصر أمانة في رقبتك، مصر خزانة المسلمين وسلة الطعام للجائعين، مصر مدد المجاهدين، مصر مقبرة المستعمرين. الله عز وجل يقول فيها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أينما حللتم أو ارتحلتم، شرقتم أو غربتم، أقبلتم أو أدبرتم، اقرأوا قوله تعالى: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. إذا أردت أخا الإسلام مدرسة بلا كتاب، إذا أردت مسجدا بلا محراب، فتعال إلى مصر فنحن الفصول والأبواب. من كتب التاريخ وأغفل مصر فقد ارتكب كبيرة وأتى بجريرة، وليعذرني أهل الجزيرة. فمكة أقرب إلي من مصر، نعم، ولكنني مصري قلبا وقالبا. هذه مصر أخا الإسلام، فكيف يطلب مني بعد ذلك تحت دعاوى أيا كان الذي أطلقها، عالما دينيا أو محللا سياسيا، من يقول أن مصر تكره الإسلام قطع لسانه وبترت قدمه ويده. المصريون هم الذين رفعوا راية الإسلام عبر التاريخ كله، لابد أن نعترف بذلك جيدا إخوة الإسلام. وقد يقول قائل: إخوة الإسلام جرب القمار، يقول له: جرب كل أنواع الشر والضلال، إلا أن يقول له: جرب الصراط المستقيم، جرب أن تكدح وتأكل من عرق جبينه، جرب أن يكون القرآن هو المحور الذي تنطلق منه جيوش التحرير. لا، يقول له: جرب كل شيء إلا الإسلام. هذه النخبة نفض يديك منها، هم أصحاب هذه العبارات، ليس الشعب المصري. ولذلك أقول لك عن هذه النخبة ما أقول لك: هؤلاء خانوا الأمانة أو باعوا ضمائرهم. لا، هؤلاء استقالوا من الإنسانية كلها، باعوا الدين بعرض من الدنيا. أما الشعب المصري إخوة الإسلام ليس كما يقول النخبة المثقفة، لا، شعب عظيم جدا. نعم، إخوة الإسلام صدر من الشعب المصري بعض الأخطاء، بعض المخالفات، بل ربما بعض الكبائر، لكن صدقوني إخوة الإسلام، ما جئت اليوم إلا لأنطق لكم بهذه العبارة، هذه الشخصية المصرية التي ربما تستغرب أنت الآن ولا ترضى بها. هذا شيء عارض على الشخصية المصرية، هذا شيء طارئ، هذا غبار على الشخصية المصرية، هذا صدأ ران على الشخصية المصرية، هذه غشاوة تراكمت على الشخصية المصرية. فإذا ما قمنا نحن الدعاة إلى الله بإزالة هذا الغبار وبحك هذا الصدأ وكشف هذا الغطاء، سينكشف لك الوجه الحقيقي للشخصية المصرية، سيظهر المعدن الأصيل للشخصية المصرية، سينكشف للجميع أن الإسلام هو المادة الخام للشخصية المصرية. صدقوني إخوة الإسلام، تريد كلاما موثقا أكثر من ذلك؟ اسمع أخا الإسلام، بيان أكبر منظمة استطلاع للرأي في العالم، منظمة شهر رمضان. كيف كان المصري في شهر رمضان؟ انظر إلى الأسواق أخا الإسلام، لا تجد عورة بادية ولا منكرا ظاهرة ولا مطعما مفتوحا ولا شاربا ولا مدخلا. انظر إلى البيوت في مصر في رمضان التي كان يسودها الخصام، تتحول في رمضان إلى دور أمن وسلام ورعاية وحب ووئام، وتعود المياه إلى مجاريها. الفقراء في مصر في رمضان يعيشون أفضل من الأغنياء، لأن الغني إخوة الإسلام المسلم المصري في رمضان يرفض إخوة الإسلام أن يأكل الطعام الشهي وحده، بينما جاره يعيش على الأسودين. في رمضان المصريون أخا الإسلام تقريبا أتوا بكل شعب الإيمان: صلاة وصيام وقراءة قرآن وصلة أرحام. وعبادة وصلاة لله عز وجل ومواعظ رحمن وصدقات وإحسان تقريبا كل شعب الإيمان. هذه مصر لمن أراد أن يعرفها على حقيقتها مصر المسلمة. أما مصر التي يعرضها الإعلام هي مصر آخر تماما لا نعرفها، مصر المخدرات والزنا والدعارة والرقص والمجون، ليست مصر. حتى قال الناس عنا في بلاد أوروبا وبلاد المغرب العربي، قالوا مصر عاصمتها شارع الهرم. أقول لهم لا، شارع الهرم وعماد الدين وشارع محمد علي ليست مصر. البارات والملاي والخمرات والليالي الحمراء ليست مصر. البراط والملاهي والليالي الحمراء ليست مصر. الكفر والإلحاد الذي ينتشر عبر وسائل الإعلام والقوانين الوضعية ليست مصر. مصر لن تكفر بربها أبدا ولن ترتد عن دينها أبدا، وستظل الراعي الرسمي للإسلام في العالم ما حيينا أبدا. هذه مصر في عين وسائل الإعلام فقط. فبالله عليكم إخوة الإسلام، لا تتعاملوا مع المصريين إذا رأيتم منهم بعض الأخطاء، وأنا أعلم أنها تصل في بعض الأوقات إلى الكبائر. فعندما أرى مصريين يسعدون جدا بقتل إخوانهم في رابعة العدوية مثلا، بل يعطون تأييدا بالقتل، هذه بشاعة ما وصل إليها المصريون قبل ذلك أبدا. وبالرغم من ذلك لن أتعامل معهم أبدا على أنهم خصوم أو أعداء، بل سأتعامل معهم على أنهم إخواني. مثل المؤمنين كالجسد الواحد، فلن أعاديهم أبدا إخوة الإسلام ما حييت، ولن أقبل القسمة مع الشعب المصري، لن أقبل ما يرسخ له الإعلام من قسمة الشعب إلى إسلاميين وغير إسلاميين. فربما الطرف الآخر أكثر إسلاما منا، بل ربما يزداد إسلام علينا أضعاف أضعاف، فلن أكفره أبدا. ولن تخرج هذه الكلمة من لساني يوما من الأيام، ولن أقبل القسمة مع، قد أقبل القسمة مع قادة العالمية وقادة الليبرالية وبعض البلطجية الذين يقتلون دون وعي أو ضمير. أما بقية الشعب المصري الذي ربما يعترض على الأداء للرئاسة مثلا، فلن أقبل معه القسمة في وقت من الأوقات. ولا تنسى أخ الإسلام أن الشعب المصري معذور. الشعب المصري إخوة الإسلام يتعرض لعملية اختطاف بشعة من قبل الإعلام عبر 60 عاما، يجاهل عن دينه عمدا. فاستطاع الإعلام أن يشيطن له التيار الإسلامي فجأة. كان الناس يتعاملون معنا في كل مكان، في البيت وفي المحل وفي المصنع وفي الجامعة وفي الطرقات ووسائل المواصلات. فجأة ارتاب الناس وتخوفوا من المعاملة معنا بفضل الإعلام. فالإعلام قادر أن يشيطن الصالحين. هل يعجز الإعلام أن يشيطن التيار الإسلامي؟ وهو الذي شيطن من قبل هارون الرشيد، فحوله من رجل عابد مجاهد زاهد يقاتل في سبيل الله. حتى كان هارون الرشيد يقاتل عاما ويحج عاما. هارون الرشيد الذي خاطب السحابة وقال لا سيري أين شئت سيأتيني خراجك، استطاع الإعلام أن يحوله إلى رجل رمزا من رموز الدعارة ومن رموز الزنا والفسق والفجور. فلا تذكر السهرات الحمراء إلا يذكر هارون الرشيد، لا تذكر الملاهي إلا يذكر هارون الرشيد، لا تذكر البارات والخمرات والرقص والخنا إلا يذكر هارون الرشيد. انظر كيف استطاع الإعلام أن يقلب صورة الرجل 100%. هل يعجز الإعلام أن يشيطن ويقلب صورة التيار الإسلامي؟ لا. إذا كان الإعلام عن طريق يوسف شاهين اليهودي استطاع أن يحول رجلا مسلما وهو عيسى العوام إلى رجل نصراني يضع صليبا على صدره، إذا كان الإعلام استطاع أن يحول سيرة رجل عظيم اعتمد عليه صلاح الدين الأيوبي في كل شيء، هو الذي حمى مصر ببناء أسوار منعت المجرمين والنصوص والخونة أن يأتوا إلى مصر، حتى قال عنه العلماء هذا الرجل كان قديسا وجنديا في نفس الوقت وهو بهاء الدين قراقوش، وبالرغم من ذلك لا تسمع كلمة قراقوش إلا وتتذكر الظلم والطغيان والبغي، فانظر كيف استطاع الإعلام أن يغير سيرة الرجال بيننا 100% من الألف إلى الياء. فلن يعجز الإعلام أبدا إخوة الإسلام أن يشيطن التيار الإسلامي أبدا، لن يعجز الإعلام أن يفعل ذلك. فالمصريون يتعرضون لعملية اختطاف منذ 60 عاما يجهلون عمدا، إذا سأل المصريون عن الآباء والأجداد قالوا لهم أبناؤكم وأجدادكم الفراعنة، فتسمع واقع الإسلام نحن أبناء الفراعنة ونحن أحفاد الفراعنة، تسمع الدعوة إلى الفراعنة ليل نهار. إذا سأل المصريون عن التراث لن يسمعوا خبرا واحدا عن الإسلام، إنما التراث عندنا موسيقار الأجيال وأم كلثوم والعندليب. إذا سألت الأجيال الصغيرة عن الإبداع الذي أبدعه المصريون لن ترى في التلفاز إلا قصر الشو والسكرية وبين الأصرين وأوبريت الليلة الكبيرة، هذا أعظم ما أبدعه المصريون خلال حياتهم، هذا ما يصنع الإعلام في ترسيخ هذه المعاني التافهة التي لا قيمة لها في أذان المصريين. كيف استطاع الإعلام أن يشيطن التيار الإسلامي بنفس الطريق؟ ولكن ألوم إخوة الإسلام على الشعب المصري، ألوم وأعتب علي عتابا رقيقا، عتاب الأخي لأخيه، كيف تصدق إعلاما كان منذ أيام يعرض صورة كورنيش النيل ودماء المصريين تراق في ثورة 25 يناير على الأرض؟ كيف تصدق نفس الوجوه ونفس الأسماء لم تتغير وهم الذين كانوا يقلبون الحقائق ويزيفونها ويبكون بكاء شديدا من أجل النظام البائد خوفا على انصراف وضياعه، يقودون ثورة مضادة ويعود بها بالنظام البائد القديم وتصدق نفس الوجوه؟ أعتب عليه، أنت الشعب المصري الذي قيل عنه أنه يفهم وهي طائرة، الشعب المصري الذي يستطيع أن يفهم ويعقل كل شيء، كيف يضحك عليك؟ كيف يغرر بك؟ كيف تمسح الذاكرة من رأسك بهذه الطريقة وتصدق هذه المعاني؟ ولكن أقول إخوة الإسلام قبيل الانصراف وأرجو الإجابة من الحاضرين، هل يستطيع العالمانيون والليبراليون أن يصرفوا المصريين عن الإسلام؟ هل يستطيع أن يفرغوا قلوب المصريين من معاني العقيدة والإيمان؟ هل يستطيع أن يعطلوا مسيرة العمل بشريعة الله تبارك وتعالى ويعود بنا إلى دستور لا يتوافق معنا ولا مع قيمنا دخيل استعماري لا نعرفه من قريب ولا من بعيد؟ هل يقبل المصريون ذلك بعد الدماء التي أريقت في 25 يناير الثورة الوحيدة، ليست انقلابا بل هي الثورة الوحيدة التي نعتز ونتشرف بها؟ ولذلك أخ الإسلام إذا أردت أن تعرف الفرق بين ثورة 25 وبما تسمى ثورة كذبا وزورا أذكر لك فرقا واحدا، ثورة 25 استدعت كل صفات النبل في الشخصية المصرية، رجعنا بعدها متحابين متآلفين إخوانا بمعنى الكلمة، أما هذا الانقلاب ما الذي حدث بعده للشخصية المصرية؟ قلب المصريون إلى أشبه ما يكون بالتتار، يؤيدون قتل إخوانهم ويسعون إلى ذلك جاهدين، بل كانوا يستكثرون بعض كلمات الترحم على الموتى وما زالوا حتى الآن يعطون تطويضا بعد آخر لقتل إخوانهم، وهم الذين كانوا يسألون من قبل عن حكم قتل النمل، هل يجوز لنا قتل النمل أم لا؟ أما الآن لا يسألون عن قتل مصريين مسلم ومسلمين. المصري كان يسأل قبل ذلك: ما علاقتك بالنصراني؟ فيقول لك أخ الإسلام: هو أخي، أكلنا في طبق واحد، وشربنا من ماء نيل واحد، ومعنا ما الذي حدث؟ جف النيل، كسر الطبق، انتهت العلاقة تماما، حتى تسعد بأن يقتل مصريين مسلمين مثلك، كيف تؤيد هذا المعنى؟ فأرجو الله تبارك وتعالى أن تعود إلى سابق عهدك بنا، وأن نرجع إخوانا، وألا نقبل القسمة أبدا، وألا ننزل على رغبات الإعلام أبدا، فهذا شر مستطير، أعظم كارثة في التاريخ، أن تقبل هذه القسمة بينك وبين الشعب المصري، هذه أعظم كارثة في التاريخ، وهذه التي يرسخ لها الإعلام ويدندن حولها ليل نهار. فبالله عليك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. آخر كلمة الإخوة الإسلام: حدثت مناظرة مختصرة بين ثورة 25 من يناير وانقلاب 30، فانقلاب 30 بيقول لثورة 25 من يناير، يقول لها: أنت ثورة مات منك الآلاف ويريقت دماؤهم على الأرض، ومكست 18 يوما وبذلت في سبيل ذلك الغالي والرخيص، وأنا ما فعلت شيئا، إنما مكست 6 ساعات فقط ودون إراقة قطرة دم واحدة، وكنا يلقى علينا المأكولات والمشروبات والحلوى، ولكن في النهاية أنت ثورة وأنا ثورة. فقالت لها ثورة 25: ستعلمين غدا أي الثورات ستعيش، هذا سيذوب ويذهب أدراك الرياح، ويبقى ثورة 25 من يناير، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا ويؤلف بين قلوبنا. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.